لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما توقفنا فيه في ذكر ما ينتج عند المقابلة والمعارضة الأمر الرابع، وهو التقديم والتأخير. وعند مقابلة النسخ الخطية أو عند مقابلة ما ينسخه المحقق، قد يجد المحقق اختلافا بين النسخ من حيث التقديم والتأخير، كأن يتقدم باب على باب أو حديث على حديث أو كلام على كلام أو جملة على جملة. وهذا الاختلاف في التقديم والتأخير إما أن يكون من باب تعدد الروايات كما تقدم، فالذي مثلا ينظر في روايات بعض الكتب يجد أن الرواة قد يختلفون، نجد تقديما لباب وتأخيرا لباب آخر عند ذلك الراوي. وهذا لا شك أن إذا كان منشأه هو اختلاف الروايات فالأمر كما سبق أن يترك ذلك. وقد يكون هذا التقديم والتأخير سهو من الناسخ، قد يكون من باب السهو من الناسخ، فهذا الذي يعني ينبغي أن يصلح وينبغي أن ينظر فيه. وقد يكون هذا التقديم والتأخير من باب اختلاط الأوراق في الكتاب الواحد، فهذا لا شك أيضا ينبغي أن تعاد أوراق المخطوط إلى أصولها. وهذا كثير في المخطوطات، بعض الكتب قد يجد الإنسان إذا كان له مثلا نسختان من كتاب واحد مثلا، يجد أن في هذا الكتاب فيه تقديم أو في هذه النسخة تقديم وفي النسخة الأخرى تأخير، فينظر في ترتيب هذه الأوراق. فكثيرا من الأصول الخطية حتى المصورة، لأن المصورات قد تصور على ما هي عليه في الأصل الخطي، قد نجد تقديما وتأخيرا لبعض الأوراق. وأيضا قد يأتي من يرقم هذه الأوراق فيما بعد الناسخ، قد يأتي بعد الناسخ من يرقم هذه الأوراق ويرقمها على ذلك الترتيب الذي يجده، يختل هذا الترتيب، لأن يعني كثير من المخطوطات قد نجدها يعني أوراقا مبعثرة يجمعها جامع ويجعلها في مجلد واحد، ثم هو لم يتمكن من إعادة الأوراق إلى أماكنها، أو قد يجد أن هذه الأوراق مرقمة فيرتبها على حسب ذلك الترقيم، فنجد خللا في الكلام وتقديما وتأخيرا في الأوراق. فلا شك أن هذا يستدعي أن يعيد المحقق هذه الأوراق إلى أماكنها وهذا الكلام إلى أماكنه، ولا شك أن هذا قد يأخذ منه وقتا وجهدا في رد كل شيء أو كل الأوراق إلى أماكنها. ولهذا ينبغي أن يدرس المحقق سبب التأخير والتقديم، لا بد من دراسة سبب التقديم والتأخير، ولا بد أيضا من ذكر هذا الأمر في مقدمات الكتب، خاصة إذا وجد تأخيرا في لأوراق وتقديما لأخرى، والناس قد يكون عندهم هذا الأصل وهو رد الأصل إلى ما كان عليه، فلا بد من بيان كل هذه الأشياء في مقدمته. ولا شك أن الناسخ إذا أخطأ في التقديم والتأخير ولم يكن هذا التقديم والتأخير من المصنف، أيضا يمكن رد هذا الأمر إذا احتاج إلى ذلك وعرف هذا التقديم والتأخير. وقد جاءت في بعض النسخ الخطية بيان لبعض هذه الأمور من بعض النسخ، كأن يكون في أثناء النسخ كتب كلاما ثم تبين له أنه يؤخر أو يقدم، فاجتنابا للمحو والضرب والتسويد الكتاب يكتب مثلا كهذا الحديث مثلا وبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، كتب فيه مؤخر. وبه، وحرف الميم هذا قد تكون يعني من باب مقدم مؤخر، به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. قال هذا مقدم، يعني هذا الحديث يقدم، أظن واضح ولا لا، هذا الحديث يقدم على هذا الحديث. فالناسخ لم يرد يعني أن يمحو الحديث ثم يكتب فوقه الحديث الآخر، إنما اكتفى بقوله مقدم ومؤخر. فإذا قد نجد في بعض المخطوطات يعني نماذج من هذه الأشياء. إذا هذا الأمر الرابع وهو أمر سهل. نعم، قد ينبه، يعني قد ينبه، نعم ينبه في الحاشية، لأن الأشياء قليلة جدا، قد ينبه عليها في الحاشية. وإذا لكن إذا كان الأوراق هي التي اختلطت، لأن لو أتينا بعض المكتبات اليوم، مكتبات المخطوطات مثلا، قد تجد، وهذا موجود بكثرة، مؤخرا زرت مكتبة من المكتبات وجدت يعني مخطوطات كثيرة جدا، في يعني بعضها في كراتين وبعضها أوراق لم يعرف يعني عناوين. قد يجمع الإنسان هذه الأوراق ويكمل له كتاب أو جزء من الكتاب أو جزء من الكتاب، وقد يجد أن بعض الأوراق تقدمت وتأخرت، فهنا يمكنه أن يرتب هذه الأوراق ويذكر ذلك في مقدمة تحقيقه للكتاب مثلا. من الكتب أيضا مثلا كتاب للإمام ابن بشكوان الأندلسي عليه رحمة الله، يسمى بكتاب الفوائد. هذا الكتاب يعني أنا في على تحقيقه وجدت أن كثيرا من الأوراق في الصورة الخطية للكتاب، وهي مصورة من مكتبة الفاتيكان، الصورة الخطية فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير للأوراق، فلا بد من رد كل الأوراق إلى موضعها المناسب. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى دقة في التتبع وتتبع كلام العالم أو كلام المصنف في ذلك، والله أعلم. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس: الإعادة والتكرار. الإعادة والتكرار، قد ينتج أثناء المقابلة أن يجد الناسخ شيئا معادا وشيئا مكررا، فيصادف المحقق أحيانا بعض الكلمات في النسخ الخطية أو بعض الجمل مكررة أو أحاديث معادة ومكررة، فالعمل عليها كالعمل في التقديم والتأخير. فإن كانت هذه الكلمة المعادة لها وجه من إعادتها، فهذه لا شك أنها لا بد من تركها، لا بد من تركها، أو هي من المؤلف أيضا لا بد أن تترك، إذا كانت نسخة المؤلف لا بد أن تترك وينبه عليها. أما إذا كان ظاهر تلك الكلمة المعادة خطأ من الناسخ، فهذه تحذف، فهذه تحذف وتبين أنها حذفت. وهذه الكلمات المعادة والمكررة في النسخ الخطية قد عالجها السلف عليهم رحمة الله في كتبهم، ولا شك أن معالجتهم في تلك الأزمان غير معالجتنا لنا لها في هذه الأزمان كما سيأتي بيانه، لكن لا بد أيضا من معرفة طريقة معالجتهم لها، لأننا نصادف في النسخ الخطية هذه المعالجة، فلا بد من فهمها وفهم معاني تلك الرموز التي تركها السلف في النسخ الخطية أو في كتبهم عليهم رحمة الله. وهذه المقابلة هي التي تبين هذه الأشياء المعادة أو المكررة أو الكلمات التي يضرب عليها أو يكشط عليها. وممن ذكر ذلك الإمام القاضي عياض عليه رحمة الله في كتابه الإلماع، قال: باب في الضرب والحك والشق والمحو. باب في الحك والضرب والشق والمحو. قال عليه رحمة الله: اختلفت اختيارات الضابطين في الضرب، فأكثرهم على ما تقدم من مد الخط عليه، لكن يكون هذا الخط مختلطا بالكلمات المضروب عليها، وهو الذي يسمى الضرب والشق، يعني أنه إذا وجد كلمة معادة أو مكررة فإنه يضرب عليها ضربا في داخل الكلمة مختلطة بالكلمة، وهذا الذي يسمى بالضرب والشق. قال: ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه، لكنه يعطف طرف الخط على أول المبطل وآخره ليميزه من غيره. هذا نوع ثاني من أنواع الضرب والشق، أنه لا يخلط هذا الضرب بالكلمة، إنما يجعل فوق الكلمة خطا ثم يعطفه في آخر الكلمة وأول الكلمة حتى يوهي ويبين بأن هذه الكلمة مضروب عليها. قال: ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتضليسا في الكتاب، بل يحوق على الكلام المضروب عليه بنصف دائرة وكذلك في آخره، أي يجعله بين قوسين كما يقال عندنا. قال: وإن كثر فربما فعل ذلك في أول كل سطر وآخره من المضروب عليه للبيان، يعني إذا كانت فقرة كاملة في كل سطر يجعله بين قوسين، لا أن يجعل القوس الأول إلى آخر الفقرة القوس الثاني، بل يجعل في كل سطر من أسطر هذه الفقرة قوسا. قال: وربما اكتفى بالتحويق على أول الكلام وآخره، وربما كتب عليه لا في أوله وإلى في آخره، ومثل هذا يصلح فيما صح في بعض الروايات وسقط من بعض حديث أو من كلام. إذن أيضا قد يكتفي بكلمة لا فوق أول الكلام وكلمة إلى، أي من هذا المكان إلى هذا المكان، هذا كله يكون مضروبا عليه. قال: وقد يكتفى بمثل هذا بعلمة من ثبتت له فقط أو بإثبات لا وإلى فقط، وأما ما هو خطأ محض فالتحويق التام عليه أو حكه أو لا. يقول: أما الشيء الذي هو خطأ محض وليس هناك أدنى شك في أن يكون صحيحا، يعني يحوق ويحك. وقال: ومن الأشياخ المحسنين لكتبهم من يستقبح فيها الضرب والتحويق ويكتفي بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ويسميها صفرا كما يسميها أهل الحساب، ومعناها خلو موضعها عندهم عن عدد، كذلك تشعر هنا بخلو ما بينهما عن صحة. يعني منهم من يجعل صفر في أول الكلام، ليس نصف دائرة، صفرا كاملا ونصف دائرة أو صفرا كاملا في آخر الكلام، هذا كله حتى لا يحك. ثم قال: واختلف أهل الإتقان من أهل هذا الشأن في الحرف إذا تكرر واحتاج إلى الضرب. إذن عندنا أولا المسألة الأولى في بيان كيف يضرب على الكلام، اختلفت يعني مناهج الضابطين والناسخين في ذلك، وهذه كلها نجدها في النسخ الخطية كما سيأتينا بعض الأمثلة من ذلك. المسألة الثانية في ما هو الحرف أو ما هي الكلمة التي يضرب عليها، أيضا تناوله السلف عليهم رحمة الله بالبيان. قال: واختلف أهل الإتقان من أهل هذا الشأن في الحرف إذا تكرر واحتاج إلى الضرب على أحدها وإبطاله، أيهما أولى به؟ فقال بعضهم: أولاهما بالإبقاء الأول لأنه صحيح ويبطل الثاني لأنه هو الخطأ والمستغنى عنه. إذن هذا مذهب يضرب على الثاني لأن الأول صحيح والثاني هو المعاد وهو المكرر. وقال آخرون: أولاهما بالإبقاء أجودهما صورة وأحسنهما كتابا، هذا مذهب. ثم قال القاضي عياض: وأرى أنا إن كان الحرف تكرر في أول السطر، إن كان الحرف تكرر في أول السطر مرتين أن يضرب على الثاني لئلا يطمس أول السطر ويسخم، وسخم هو السواد، سخم هو السواد. إذا كان في أول السطر كلمة كررت في أول السطر، مثلا كلمة جميعا هنا جاء جميعا جميعا، قال يضرب على الثاني. وإن كان تكرر في آخر السطر وأول الذي بعده فليضرب على الأول الذي في آخر السطر، وإن كان جميعا في آخر السطر فليضرب على الأول أيضا، لأن هذا كله من سلامة أوائل السطور. يعني هذا رأى أنه لا بد من أن يجعل أوائل السطور سليمة من المحو والضرب. قال وأوافرها أحسن في الكتاب وأجمل له إلا إذا اتفق آخر السطر وأول آخر، فمراعاة الأول من السطر أولى. ثم قال وهذا عندي إذا تساوت الكلمات في المنازل، فأما إن كان مثل المضاف والمضاف إليه فتكرر أحدهما فينبغي ألا يفصل بينهما في الخط ويضرب بعد على المتكرر من ذلك كان أولا أو آخرا. مثلا كلمة عبد الله، كلمة الله أعيدت مرتان فلا يضرب في الأولى حتى ولو كانت في قبل آخر السطر، مثلا يضرب على الثانية حتى يكون الأولى تمشي مع أو متماشية مع المضاف، يمشي مع المضاف إليه. قال فأما إن كان مثل المضاف والمضاف إليه فتكرر أحدهما فينبغي أن لا يفصل بينهما في الخط ويضرب بعد على المتكرر من ذلك كان أولا أو آخرا. وكذلك الصفة مع الموصوف وشبه هذا، فمراعاة هذا مضطر للفهم، وربما أدخل الفصل بينهما بالضرب والاتصال إشكالا وتوقفا، فمراعاة المعاني والاحتيار لها أولى من مراعاة تحسين الصورة أو من مراعاة تحسين الصورة في الخط إلى آخره. ثم ذكر يعني بعض الآثار في ذلك، لكن هذه في هذه الأسماء لم يصر المحقق يحتاج أن يستعملها، إنما يحتاج فقط أن يفقهها ويفهمها، أما استعمالها الآن فصارت يعني بعيدة جدا، لأن الناس تستعمل الآن في التصحيح والحذف وفي الأجهزة الإلكترونية هذه، يعني يسهل الأمر في حذف هذه الكلمات وإعادتها وترتيبها ترتيبا حسنا. ننظر في بعض النماذج من ذلك. التقديم والتأخير أخذناه، كان هذا الضرب أو هذا نموذج من نماذج الضرب على الكلمات. هنا ضرب على هذه الكلمة يعني في داخلها، وأيضا جعل لها من فوقها خطوطا حتى يعرف أنها كلمة مضروبة في الخط في النسخة. وهنا أيضا ضرب على هذه على هذا السطر بكامله لأنه يعني ليس بصحيح وقد أعاده وهو جاء في موضع آخر. نذكر هذه في أي مكان. نعم هذا بعض الآثار المسح والكشف لهذه الكلمة، ثم ذكرها في الهامش ثم ذكرها في الهامش. وهذا أيضا ضرب على هذه الكلمة، وأظن فيها أيضا الأسفل ضرب على هذه الكلمة خرجه البخاري والصواب أنه مسلم فقط. نعم نعم هنا والحسن ابن عبد الله وهو ابن محمد ابن علي إلى غير ذلك من الكلمات التي وجدها أنها خطأ ما خطأ عند المقابلة. الضرب على آخر السطر نعم هنا ضرب على آخر هذا السطر خرج أو خرج في الصحيح وهو معدود لابن عمر إذ لم يسمي الآتي ثم قال وجاء مرتين كتبها مرتين وجاء عن جابر كتب كلمة جاء محى في آخر السطر وترك أول السطر وهذا أيضا نموذج من ضرب فوق الكلمة عمر وكعب وغيره هذا كله ضرب من فوق هذه الكلمة وهذا نموذج من الكشط والمحو لأنه كان يستعمل في السابق وذكر أن أبي ابن كعب هذا كله من آثار الكشط والمحو الذي استعمله ثم أعاد كتابته والآن يعني مثل هذه الأشياء كما قلت أنها لا تستعمل لأن الأجهزة هذه هي التي يمكن يعني الكاتب أن يمحو ما شاء ويثبت ما شاء وهذا أيضا رمز لا إله هذا الحديث الآن عفوا هذا كتب هنا أخبرنا الشيخ أبو الحسين بن الحسن قال معاد أي أن هذا مكرر كتب كحرف لا في أوله و إلى هنا في آخره الحنفي بها راء ثم كتب حرف إلى هذا كله مكرر هذا كله يحذف ومكرر نعم نعم يكتب خارج الكلام أو مع الكلام أو فوق الكلام لكن ينبه على أن هذه لا وإلى استعملت لأجل أن هذا الكلام كله مكرر لا بد أن يلغى من الأصل لأنه لم يريد أن يمحوه محيا فيسود به هذه الصفحة أيضا نموذج آخر من ذلك مثلا هذا الحديث قال حدثنا محمد ابن بدر قال حدثنا بكر ابن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله لي ثم قال أقرئنيها يعني لو كتب الإنسان هذه الكتابة يعني له نوع معنى لكن الحديث في صحيح البخاري هذه الكلمة أرسله لي أو أرسله لي ثم قال هذه مكررة لأنها جاءت بعد ذلك أرسله هنا جاءت أرسله لي ثم قال لما هو الناسخ لما يعني بصره انتقل عند قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل بصره إلى أرسله لي ثم قال فكتبها هنا لكن بعد المقابلة وجد أن هذه الجملة زائدة أن هذه الجملة معادة ومكررة وهي جاءت في آخر الحديث فكتب حرف لا إلى هذا حرف لا بخط صغير واضح ولا لا كتب حرف لا وإلى في آخر الكتاب هذه الأشياء الرموز الصغيرة لا بد من التنبه إليها لا بد أن تنبه لها الإنسان إذا نسخ لا يمر عليها مرور الكرام كما يقال لا بد من أن ينظر في كل شيء جاء في الأصل الخطي لأن أشياء كثيرة جدا لها معاني عند النساخ وعند العلماء فلو لم يعتبرها لا أدخل هذا الكلام أو على الأقل يعلق أنه جاء في النسخة الأصلية أرسله لي وهو خطأ، وهذا ليس بخطأ، لأن الناسخ حذف هذا الكلام، حذفه بهذه الإشارة فقط. إذن مثل هذه الأشياء كما قلت تنتج عن المقابلة وتنتج عن أثناء المقابلة والمعارضة، فينبغي معرفة قواعد العلماء عليهم رحمة الله في ذلك، وما تركوه لنا من الرموز، وما تركوه لنا من الطرق في إثبات الكلمات أو محو والضرب على هذه الكلمات. الأمر السادس الذي ينتج عند المقابلة والمعارضة، وقبل أن ننتقل هل هناك أي سؤال حول ما تقدم أو نعم؟ المؤخر والمقدم؟ لا، هو ذاك في أول سورة. فهذا المثال، هذا المثال الناسخ هو أولا طبعا هو يورد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد، هي نسخة نبيط بن شريط قال حدثني أبي إسحاق ابن إبراهيم ابن نبيط قال حدثني أبي إبراهيم بن نبيط عن جده نبيط بن شريط قال قال رسول الله، ثم أعاد جاء بكل الأحاديث الأخرى بنفس الإسناد. فهو كثير من المصنفين مثلا إذا كان الإسناد واحدا فلا يكررون هذا الإسناد، يكتبون كلمة وبه أي بهذا الإسناد، بهذا الإسناد السابق جاء بعدة أحاديث، ثم هذا الحديث كتب وبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، ثم كتب وبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعه، كان الأول أن يكتب هذا أولا، أن يكتب هذا قبل طلب العلم، لكن لما كتب هذا ثم أعاد كتابة هذا لا لم يريد أن يمحو ويضرب على الأول ثم يعيد الثاني، إنما كتب فقط مؤخر ومقدم، هذا مؤخر وهذا مقدم. فالمحقق هنا إذا جاء إلى مثل هذه النسخة وأراد أن يحققها مثلا لابد أن يقدم هذا الحديث، يقدم هذا الحديث على هذا الحديث وهذا يؤخره، ولا بأس أن يبين ذلك في الهامش أن في النسخة كان هذا قبل هذا الحديث لكن الناسخ كتب مقدم وأشار إلى أن هذا يقدم وهذا يؤخر. هذا الذي تسألين عنه ولا؟ قلت الأمر السادس في من الأمور السابع قضية الخطأ الإعرابي والإملائي، الخطأ الإعرابي والإملائي، والمشتغل بالتحقيق يجد بعض الأخطاء إما أن تكون أخطاء إملائية وإما أن تكون أخطاء إعرابية في النسخ الخطية، وإذا وجد هذا الخطأ الإملائي والإعرابي في هذه الحالة أولا ينبغي على المحقق أن يتريث في التبديل والإصلاح، يتريث ولا يغير حتى يتأكد من عدة أمور. من هذه الأمور أولا إن كانت نسخة المؤلف فلا يغير ما بالأصل، بل ينبغي أن يبين ذلك في الهامش، إذا كانت نسخة المصنف كما بين قوسين يقال لها قداستها، لا يغير الإنسان، لأن الخطأ إذا كان منه هو الذي يتحمل هذا الخطأ. إن لم تكن نسخة المؤلف فلا بد أيضا من البحث جيدا في كون هذا الخطأ خطأ، في كون هذا الخطأ خطأ حقيقيا ولا يحتمل وجها من أوجه العربية، لأن يعني بعض الكلمات قد تحتمل أن تتراها في الظاهر أنها خطأ لكن إذا بحثت قد تجدها بلغة قوم أو تحتمل وجها من أوجه اللغة العربية. وأيضا من ناحية الإملائية لابد أن يعرف أن القواعد الإملائية التي استعملها العلماء قديما قد تخالف في كثير من الأحيان قواعد الإملاء الحديثة، قد تخالف قواعد الإملاء الحديثة، ويتعامل مع كل مخطوط بحسبه، والمخطوطات أيضا تختلف بطرق كتابتها بالخطوط المشهورة والمعروفة وهي كثيرة جدا، بل الخط الواحد قد يكون له عدة قواعد، قد يكون له عدة قواعد في كتابته. فلذلك إذا كان المحقق في أول أمره اشترط لنفسه أن يكتب هذا الأصل وبالخط الإملائي المعاصر، فهذا لا بأس يعفيه من ذلك التغيير أو الإبدال. أما الخطأ اللغوي أو الإعرابي فهذا له مجال آخر. الأمر الثالث أيضا، لا بد من معرفة شخصية المؤلف، لا بد من معرفة شخصية المؤلف، هل كان ضابطا متقنا لما يكتبه من حيث الإعراب واللغة أم لم يكن كذلك. قد يكون يلحن في بعض الأحيان، قد يكون يلحن في بعض الأحيان، وهنا لا بد من مراعاة هذا الأمر والدقة في التفريق بين ما يقع للمصنف من لحن وخطأ وبين ما يقع للناسخ، لأن قد يكون المصنف هو الذي لحن وهو الذي أخطأ في كلمة في إعرابها أو غير ذلك، وهذا موجود لبعض المصنفين. وأعلم مثال ذلك مثلا الإمام عبد الله بن علي الجرجاني صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، فقد ذكر عنه أنه كان يلحن كما قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل وهو 5 أسفار كبار، ثم قال: وطال عمره وعلى إسناده، وجرح وعدل وصحح وعدل، وتقدم في هذه الصناعة على لحن فيه يظهر في تأليفه، على لحن فيه يظهر في تأليفه. وقال الحافظ ابن عساكر: كان ثقة على لحن فيه، أي أن ابن عدي كان يلحن، فإذا وجدنا خطأ إعرابيا أو لغويا قد يكون من المصنف، قد يكون من المصنف، فهنا لا يتجاسر أحد لإصلاحه إلا إذا بين ذلك في الهامش. لكن المطبوع من كتاب الإمام ابن عدي عليه رحمة الله لا يمكن أن ندرك هل هذا الخطأ منه أو من غيره، فقد طبع عدة طبعات، طبعة دار الفكر وطبعة أخرى دار المعرفة وشيء، عدة طبعات يعني فيها مسخ للكتاب، فيها مسخ للكتاب وفيها تصحيفات كثيرة وتغييرات كثيرة، فلا يمكن أن نعرف هذا الخطأ من الإمام ابن عدي أو من غيره إلا بتتبع النسخ الخطية لهذا الكتاب. وفي حال الإصلاح لا بد من وضع الصواب بين المعقوفين، في حال الإصلاح إذا كان الخطأ ظاهرا وبينا ومن النساخ وليس من المصنف وليس له وجه من أوجه اللغة العربية وأصلحه المحقق، لا بد أن يضعه بين معقوفين ويبين ذلك في الحاشية أنه وقع في الأصل كذا والصواب كذا، إما أن يعلل وإما أن يكون الأمر يعني واضحا وجليا، خاصة إذا كان هذا اللحن يتعلق بالأحاديث النبوية، يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من صيانة هذه الأحاديث من اللحن، فلم يكن الحديث التي وردت لم يكن فيها لحن، وكذلك كلام السلف من الصحابة والتابعين ليس فيه لحن ولم يكن أحد منهم يلحن. ذلك قال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله: والذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواب وترك اللحن فيه، وإن كان قد سمع ملحونا، لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله، والذي ذهبنا إليه قول المحصلين والعلماء من المحدثين. يقول أن الصواب في رواية الحديث هو ترك اللحن حتى لو سمع ملحونا، حتى لو سمعه الإنسان ملحونا، لكن إذا يرويه على الصواب تأكد من اللحن، لأن هذا اللحن قد يغير الأحكام وقد يصير الحلال حراما والحرام حلالا، وهذا يعني واضح في بعض الأحاديث في ذلك. ولا شك أن الخطأ الإملائي والخطأ الإعرابي يختلف مع الخطأ العلمي، يختلف مع الخطأ العلمي. احنا تكلمنا عن الخطأ العلمي أنه لا بد أن يبقيه الإنسان كما هو، وكذلك حتى ولو كان من يعني في النسخة الثانوية وليس في النسخة الأصل، إن تأكدنا أنه خطأ علمي من المصنف. أما الخطأ الإعرابي إذا كان من المصنف فإنه يبقى ويوضح، أما إذا كان من النساب فإنه لا بد من إصلاحه، لا بد من إصلاحه، ولا بد من التفريق بين الخطأ العلمي والخطأ الإعرابي والخطأ الإملائي. ففي إصلاح الخطأ العلمي نشك أن فيه تجاسرا وإفسادا للأصول وعبثا بالتراث، وعبثا بالتراث، فلا ينبغي أن يصلح هذا الخطأ. لذلك يقول عبد السلام هارون: التغيير والتبديل لا ريب أن إحداثهما في النسخة العالية يخرج بالمحقق عن سبيل الأمانة العلمية، ويتكلم عن النسخة العالية أي نسخة المصنف المؤلف، قال هذا يخرج بالمحقق عن سبيل الأمانة العلمية، ولا سيما التغيير الذي ليس وراءه إلا تحسين الأسلوب، هذا لا شك أنه أدهى من ذلك. قال: أو تنميق العبارة أو رفع مستواها في نظر المحقق، فهذه تعد جناية، تعد جناية علمية صارخة إذا قرنها صاحبها بعدم التنبيه على الأصل، وهو أيضا انحراف جائر عما ينبغي إذا قرن ذلك بالتنبيه. يعني تكون جناية إذا لم يبين ولم يوضح، وهذا كثير في بعض المحققين أنهم يغيرون حتى كلمات المصنفين وكلامهم، وهو أيضا قال انحراف جائر إذا قرن ذلك بالبيان والتنبيه. ثم قال: ومن مذاهب أداء النصوص قديما وحديثا أن لا يلجأ المحقق إلى أي تغيير أو تبديل كان إلا ما تقتضيه الضرورة الملحة ويحتمه النص، مما هو واضح وضوح الشمس متعين لدى النظرة الأولى، أو يكون المؤلف قد نص على إجازة إصلاح أخطائه. يقول أنه لا يفتح هذا الباب، ولا بد من أن المحقق لا يلجأ إلى التغيير والتبديل إلا إذا اقتضى ذلك الضرورة الملحة وعرف وتبين له أن هذا خطأ محض لا يمكن أن يكون إلا بتغييره، أو أن يجد أن المؤلف قد أباح لمن يقرأ في كتابه أن يغير ما فيه من الأخطاء ويصلح أخطاءه. قال: ومع ذلك فلا بد لصاحب هذا المذهب من التنبيه على صورة الأصل، لا بد حتى عند هذه الضرورة أن ينبه على ما في الأصل، لأنه حتى لو رأيت أن هذا الأمر خطأ وظهر لك خطأه وتأكدت من ذلك، قد يأتي من بعدك من يراه أنه صواب وأنه له وجها من الأوجه. فلذلك ينبغي أن لا تتصرف إلا في حدود ضيقة جدا، ثم مع ذلك لابد من التنبيه، وأن تجعل ذلك الذي صوبته بين معقوفين، وأن تبين ذلك في الهامش أو الأصل. ثم قال: وأما النسخ الثانوية فإن استخدام مراجع التحقيق مما يعين على توجيه نصوصها وتصحيح أخطائها، فإن استخدام مراجع التحقيق، لهذا لا بد في التحقيق من مراجعة أصول كثيرة وأصول مختلفة ومصادر متنوعة في كل العلوم. قال: على توجيه نصوصها وتصحيح أخطائها التي جلبتها أقلام النساخ على تطاول الزمان، وليكن ذلك كله في أضيق نطاق تتطلبه ظروف النص ومع التنبيه على الأصل أيضا. حتى مع هذا لا بد أيضا، لأن قد تجد نفسك مضطرا إلى تصحيح الخطأ من مصادر أخرى ليس من النسخ الخطية، خاصة إذا كان عندك نسخة واحدة لكتاب معين وليس بخط مصنفه، ووجدت خطأ ظاهرا، لابد من مراجعة المصادر التي ذكرت مثل هذه النصوص أو مثل هذه النقول التي نقلها المصنف، ومن خلالها يمكن تصحيح ما تراه أنه خطأ لكن في نطاق ضيق جدا. وأيضا التنبيه لابد منه في كل وقت وفي كل آن. هذه الخطوة، الخطوة الخامسة ولا السادسة؟ لا لا لا، ليس في ما ينتج عن المقابلة، المقابلة الخطوة السادسة، المقابلة بشكل عام السادسة، المقابلة بشكل عام وما ينتج عنها مما رأيناه. ونحن قد انتهينا من هذه الخطوة، وهي تعد من أهم خطوات التحقيق، وهي المقابلة بين هذه النصوص، وعند المقابلة تنتج هذه الأمور التي ذكرناها. ثم بعد ذلك إذا نتجت هذه الأمور فلا بد من معالجتها على حسب ما تقدم. الخطوة التي تلي هذه الخطوة وهي خطوة المقابلة والمعارضة هي إثبات الفروق والتصويبات والتعديل. بعد أن نتج عند الناسخ والمقابل ما تقدم، فلا بد إذن من إثبات هذه الفروق ومن إثبات هذه التصويبات. وغاية التحقيق كما تقدم معنا هو إثبات النص كما أراده المؤلف. وقبل أن ننتقل إلى هذا، تذكرت شيئا بالنسبة لمن أراد أن ينظر في أن بعض الكلمات التي يكون لها وجه من أوجه العربية مثلا، يمكن أن يقرأ في تحقيق الشيخ أحمد شاكر لكتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله، وطريقته في بيان يعني لغة الإمام الشافعي، وأنه لا يغير تلك اللغة. وأيضا من التحقيقات الأخيرة أيضا في الحديث كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، علل الحديث لابن أبي حاتم. هناك كلمات إذا قرأها الإنسان لابن أبي حاتم في أول وهلة يظنها أنها خطأ، لكن لها أوجه في العربية. نعم، مثلا في قال، والذي اعجبني في تحقيق هذا الكتاب انهم يذكرون كل يعني ما يتعلق باللغه. قال مثلا، قال اختصر عفان من الحديث شيء، من الحديث شيء، قال كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، على لغة ربيعة، يعني يمكن أن تكون هذه اللغة من اللغات. فالذي يحقق مثلا إذا وجد من الحديث شيء يقول هذا خطأ، هذا خطأ، ويجعل لها ألفا، لكن على لغة أخرى هذه كلمة صحيحة. وذكرت كثير جدا في هذا الكتاب، كثير جدا في هذا الكتاب، والمحققون جزاهم الله خيرا يعني يبينون أن هذه ليست خطأ محضا، إنما له وجه. ما دام أن له وجه فلا بد أن يبقى كما هو، يبقى كما هو، لأنه قد يكون المؤلف أو الناسخ اعتمد على هذه اللغة، والله أعلم. لن ننتقل إلى الخطوة الأخرى وهي إثبات الفروق. وكما ذكرت أن غاية التحقيق هو إثبات النص كما أراده المؤلف. وتقدم أيضا أن المقابلة ينتج منها الوقوف على جملة من الأخطاء كالتصحيح والتقديم والتأخير وغير ذلك. وتقدم أيضا أن الطريقة المثلى في إثبات الصواب والتعديل، فهذه الخطوة في إثبات الفروقات بين النسخ وإثبات التصويبات أيضا. ويمكن أن نلخص ذلك في النقاط التالية. أولا، إذا كانت النسخة الأم هي نسخة المؤلف فيثبت الخطأ كما هو ويذكر الصواب في الهامش، وقد يعدل ما في الأصل في نطاق ضيق كمثلا الأحاديث إذا تأكد، أو الآيات القرآنية إذا تأكد. وحتى يعني في بعض الأحيان نجد أن بعض النساخ أو العلماء حتى إذا كان خطأ في آية يتركونه كما هو، يتركونه ويذكرون أن هذا لم يقع في الآية، لم يقع في الآية. أذكر شيء وقع في فتح الباري للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، نعم في صحيح البخاري قال قوله باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تبارك وتعالى والله لا يحب الفساد. قال كذا للأكثر ووقع في رواية النسفي إن الله لا يحب الفساد. والأول هو الذي وقع في التلاوة لأن هذا الذي جاء في القرآن. أما إن الله لا يحب الفساد هذا لم يأتي في التلاوة، مع ذلك بقيت رواية النسفي للصحيح كذلك، أثبتوها كذلك ولم يجعلوها يعني كآية من الآيات، إنما قال والأول هو الذي وقع في التلاوة، وهذا وقع في الرواية يعني حتى في هذه الحدود قد يبينون ويظهرون هذه الأشياء. إذا قلت أنه قد يعد المال في الأصل في نطاق ضيق، هذا أولا. ثانيا إذا كانت النسخة المعتمدة من عمل النساخ فيمكن تغييرها من نسخ أخرى أو مصادر أخرى تنقل عن المصنف، ولا بد من التأكد من كون المغير خطأ واضحا وقع فيه الناسخ بعد الدراسة والتأمل فيثبت الصواب من نسخة ثانوية بين معقوفين ويشار إلى الخطأ الواقع في الأصل في الهامش. وهذا ذكرناه أنه قد تساعدك النسخ الأخرى الثانوية في معرفة الخطأ والصواب فتغير. وهاتان مدرستان في التحقيق، منهم من يرى أنه لا يغير ما في نسخة الأم إذا لم تكن من نسخة المصنف من بخط المؤلف، أنت اتخذت نسخة الأم لعدة معايير ولعدة اعتبارات جعلتها هي نسخة الأم، هي ليست من نسخة المؤلف، لا نتكلم عن نسخة المؤلف، هي نسخة ثانوية لكنها هي نسخة الأم. مدرسة تقول أن هذه النسخة لا بد أن تترك كما هي، ما يذكر عن النسخ الأخرى يكون في الهامش. مدرسة أخرى يقولون لا، إذا كانت هذه نسخة الأم ليست هي نسخة المصنف يمكن التصرف فيها، إذا تأكد المحقق من أن هذا الذي فيها هو خطأ محض كالتصحيح مثلا أو التحريف، يأخذ تصحيحه من نسخة أخرى ويجعله بين معقوفين ويدخل في الهامش ذلك، لأن ليست لها تلك المنزلة التي لنسخة المصنف أو التي بخط المصنف، فيمكن للمحقق أن يتعامل معها وأن يغير ما فيها. ثالثا إذا وجدت زيادات في النسخ الثانوية لا توجد في النسخة الأصل تضاف تلك الزيادات للأصل بين معقوفين، إذا وجدت زيادات في نسخ ثانوية وليست في نسخة الأصل فتضاف هذه الزيادات، لكن أيضا لا بد أن تكون بين معقوفين ويشار إلى ذلك في الهامش. وهذا إذا تأكد المحقق من أن هذه الزيادة من أصل الكتاب وليست من الناسخ للنسخة الفرعية، إذا تأكد أن هذه الزيادة سقطت من نسخة الأصل، لأن نسخة الأصل نعم لها معايير ولها مكانتها لكنها أيضا قد لا تخلو من أخطاء، قد يكون فيها بعض التصحيف وقد يكون فيها بعض النقص لكنها قليلة جدا، لذلك اخترناها وجعلناها نسخة الأم. فوجود هذه التصويبات في نسخ أخرى قد يدعون إلى أن نجعلها في نسخة الأصل بين معقوفين. وأيضا إذا وجد في المخطوط مثلا خرما أو نقصا لأوراق أو بعض الفقرات أضاع نصا، وهذا النص إما أن نجده في نسخة ثانوية مثلا اخترت نسخة لمعايير، إلا أن هذه النسخة مثلا تنقصها ورقة أو أكثر من ذلك أو أقل، وهذه الورقة وجدتها في نسخة فرعية، يمكنك أن تذكر وتكمل هذا النقص من النسخة الأخرى، أو وجدت هذا النقص من مصنف آخر ينقل عن هذا الكتاب فيمكن أيضا من هذا الباب أن تجعل ذلك النص بين معقوفين وتدخله في هذا الكتاب وتبين من أين نقلت هذا النص، من أين نقلت هذا النص. وهذا موجود أيضا في كثير من يعني المخطوطات التي قد يكون فيها نوع من النقص. أنا أذكر أني حقق كتاب الحديث التي خلف فيها مالك عليه رحمة الله، وكان في الكتاب أو الجزء ينقصه أظن ورقة على الأكثر، ورقة ينقصه حديثان، حديث يعني موجود في السنن الأبين لابن رشيد عليه رحمة الله، نقله بنصه من هذا الكتاب، نقله بنصه من هذا الكتاب. قال الدارقطني في الأحاديث التي خلف فيها مالك بنصه، وهو غير موجود في النسخة الأصلية وناقص من أولها، فيمكن إدراج هذا النص وبيان ذلك. ونص آخر من كتاب آخر، وهو كتاب شرح العلل لابن عبد الهادي عليه رحمة الله، نقل أيضا نصا من الأحاديث التي خلف فيها مالك للدارقطني، وهو غير موجود في النسخة الأصلية. فيكمل الكتاب بهذين النقلين، يكمل الكتاب بهذين النقلين. إذن لابد من مراجعة أيضا المصادر إذا وجد المحقق نقصا من في الكتاب، يعني كثرة وقلة، ويضع هذا النقص أيضا بين معقوفين، ولا بد من البيان والتنبيه في هامش الكتاب. وإذا وجدت زيادات أيضا أضيفت على هوامش المخطوط لغرض آخر غير التصحيح، كما تقدم معنا للبيان والتنبيه أو التفسير أو الإيضاح، هذه لا شك أنها ليست زيادات من أصل الكتاب، فلا تضاف إلى النسخة الأصلية، وإنما يمكن للمحقق أن يبين ذلك في الهامش إذا كان فيها فائدة. ومن الأمور المعينة على هذه الخطوة بعد المعارضة بين النسخ أو في حالة عدم الوقوف إلا على نسخة واحدة من الكتاب، أولا مراجعة مصادر المؤلف التي ينقل منها، هذه لا بد منها، مراجعة مصادر المؤلف التي ينقل منها، لأن هذه المراجعة وهذه المصادر التي أخذ منها المؤلف مادته العلمية يمكن أن يقف المحقق على أشياء تصحفت عند في النسخة الخطية وهي صحيحة في هذه المصادر. وهذا الأمر يسهل إذا نص المؤلف على المصدر الذي أخذ منه أو الكتاب الذي أخذ منه باسمه أو باسم مؤلفه، إذا لم يكن له من الكتب إلا الشيء القليل مثلا. أما إذا لم ينص على الكتاب أو على مؤلفه وعلى كتابه، فإن هذا الأمر قد يعتبر شاقا، وإن كان الآن يعني مع البرامج التي أتيحت لنا اليوم قد يسهل بعض الشيء، يعني مراجعة مصادر المؤلف والمواضع التي نقل منها، لكن يستعين كما قلت بهذه البرامج، خاصة إذا وجد مثلا كلمة في النسخة الأصلية غير مفهومة مثلا وقد نقلها المصنف، أو ممحوة أو مصحفة أو يعني ساقطة أو غير ذلك، يمكن أن يجد هذا الكلام في المصادر التي نقل منها المصنف. وفي مجال تحقيق النصوص الحديثية، هذا أيضا إسنادا ومثلا، ينبغي أن على المحقق أن يعتني بالرجوع إلى الكتب التي تلتقي مع المؤلف في الأسانيد التي يريدها، في الأسانيد التي يريدها. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى معرفة المحقق بأغلب أو بكل كتب الحديث على مختلف وتنوع فنونها ومناهجها في التصنيف، لأن المؤلفين في الحديث قد يعني يرون أحاديث كثيرة من طرق كثيرة، بعضها من أجزاء حديثية وبعضها من معاجم وبعضها من مصنفات وغير ذلك. فإذا نظرت في الحديث لابد أن تعرف أن هؤلاء الرواة منهم من كان مصنفا لكتاب من الكتب، سواء جزءا حديثيا أو معجما أو مصنفا أو غير ذلك. فلا شك أنه عند التحقيق يحصل الرجوع إلى هذه المصادر التي التقت مع المصنف في الحديث، وهذه لا شك أنها ضرورية جدا كما تقدم عن عبد السلام هارون في تقويم هذه النصوص، في تقويم هذه النصوص وفي الوقوف على الخلل الذي قد ينتج أثناء القراءة أو التصحيح أو غير ذلك. مثال ذلك مثلا في لو يعني بعض مثال من الأمثلة التي لو رجع المحقق فيها إلى أصل النص المنقول من الكتاب الذي نقل منه المصنف لما وقع في خطأ من الأخطاء. مثلا هذا النص الآن قال سمعت أبا بكر الأزهري المالكي يقول جلست إلى أزرق بن دريد ومعه جزء فيه قال الأصمعي وهو يحدث، فكان يقول في واحد حدثنا الرياشي وفي آخر حدثنا أبو حاتم وفي آخر حدثنا ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي كما يجيء على قلبه. محقق ماذا قال؟ 100 لم أقف على ترجمة أزرق ابن دريد، لم أقف على ترجمة أزرق ابن دريد. هذا النص لو رجع إلى من أين أخذه أو من نقل عن هذا الكتاب لوجد أن النص يختلف عما قرأه هو عليه. هذا النص نقله الخطيب البغدادي ماذا قال؟ سألت أبا الحسن الدارقطني يقول حدثنا علي بن محمد بن النصر قال سمعت حمزة بن يوسف أي السهمي يقول سألت أبا الحسن الدارقطني عن ابن دريد فقال تكلموا فيه، وقال حمزة سمعت أبا بكر الأبهري الملكي يقول جلست إلى جنب ابن دريد، جلست إلى جنب ابن دريد، هذه إلى جنب قرأها إلى أزرق ابن دريد، ثم قال لم أقف على ترجمة أزرق ابن دريد، ولا شك أن هذا نتاجه هو التصحيح، التصحيح، وهذا التصحيح قد يكون مصحفا في أصل المخطوط، قد يكون محقق يعني محقا في إثبات أزرق، قد يكون التصحيح يعني في أصل المخطوط، لكن مراجعة المصادر التي تنقل عن المصنف أو ينقل منها المصنف هذا يساعدك على تقويم هذه النصوص، يساعدك على تقويم هذه النصوص، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. أيضا الأمر الثاني مراجعة المصادر المتخصصة في موضوع النص، مراجعة المصادر المتخصصة في موضوع النص، فإن كان النص في اللغة لابد من مراجعة كتب اللغة، وإن كان في التفسير لابد من مراجعة كتب التفسير، وإن كان أيضا في علوم القرآن فلتراجع له المراجع ذات الصلة، فقد يقف المحقق على تصويب العبارة من خلال هذه الكتب المتخصصة، فلكل علم لا شك له مجالاته ومراجعه الخاصة به، وهذا الذي يعين على إخراج النص. في التحقيق لابد من مراجعة المصادر، وهذا طبعا سيأتينا ما الذي يثبت وما الذي لا يثبت، ليس كل ما يراجع يثبت، إنما تراجع هذه المصادر من أجل التوثق ومن أجل الإيقان بأن هذا النص سليم، ومن أجل أيضا تقويم هذه النصوص. أيضا الأمر الثالث الذي يساعد على تقويم النصوص هو تخريج هذه النصوص، مراجعة المصادر تكلم عنه وأيضا التخريج، تخريج هذه النصوص، وهذا الأمر يعين كثيرا على تقويم النص وعلى تصحيح النص، وأعني بذلك تخريج النصوص كل النصوص من غير استثناء، سواء كانت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو آثار أو أشعار أو غير ذلك، من غير استثناء. فهذا التخريج لا شك أنه يساعد على بيان ما قد يند به قلم الناسخ. وأعلى النصوص التي ينبغي للمحقق الاعتناء بها هي الآيات القرآنية، وهذا سيأتينا في مبحث في قضية أنه من مكملات التحقيق، لكنه مع مكملات التحقيق يساعد ويعين على تقويم النصوص. فأعلى ذلك هي تخريج الآيات ثم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكتفي أيضا في الآيات القرآنية، إذا نقلها من النسخة الخطية يكتفي كما يفعل كثير منهم بما يحفظه هو، لأن الحفظ خوان، وبعض الآيات تتشابه أو قد يقع المؤلف والناسخ في السهو فيتبعه المحقق اعتمادا على حفظه. فلابد، لكن هذا يمكن أن يتلافى بكتابة النصوص القرآنية بالرسم العثماني، وهذا يعني يعتبر واعتبره واجبا في الرسائل العلمية أن تكتب الآيات القرآنية، لأن هذا الأمر قد سهل الآن، ليس يعني كما مضى من الأعوام التي لم يكن يستطيع المحقق فيها أن يكتب الآيات إلا بالرسم الحديث. أما الآن هناك برامج تعين على ذلك، وهذه البرامج تساعد على عدم الوقوع في الأخطاء في تصحيح هذه الآيات. وقد يوجد في بعض المخطوطات، وقد يوجد يعني بعض الآيات على غير ما هي عليه، مثل هذه الآية التي تقدمت معنا، والله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب الفساد. فكلمة إن الله لا يحب الفساد قد لا يعني يجد فيها المرء إذا قرأها أنها خطأ، لأن يعني قد تكون آية كذلك وهو لم يدري أن الآية لم تأتي، التلاوة لم تأتي على ذلك. وأيضا وجد مثلا فلما أتوا على وادي النمل، وهذه لا شك أنها خطأ، وهي الآية حتى إذا أتوا على وادي النمل كما جاء في القرآن. لكن كما قلت أن هذا يمكن أن يعني يبتعد عنه الإنسان ويتلافاه إذا كان يكتب الآيات بالرسم العثماني، وكذلك يعتني بتخريج الأحاديث والأشعار والآثار والأعلام والبلدان، وهذا كله يساعده في تقويم النصوص. لكن الذي يكتب والذي يخرج في أول الأمر هذا شيء آخر، وسنتكلم عن قضية ما الذي يثبت أثناء التحقيق. الرابع أيضا الذي يساعد في تقويم النصوص هو الضبط، وهذه لها علاقة وثيقة بمعالجة النصوص وسلامتها من التصحيح والتحريف والزيادة والنقص، وهو ضبط هذه الكلمات. والمحقق قد يصادف أيضا بعض النسخ الخطية مضبوطة ضبطا كاملا، وإما أن يكون كاملا وإما أن يكون مضبوطا ضبطا متوسطا. وهذا الناسخ قد يضبط بعض الكلمات وقد يخطئ في هذا الضبط لذلك لا ينبغي على المحقق أن يعتني بضبط هذه الكلمات. ولا شك أن أداء الضبط جزء من أداء النص، فإن كان الضبط من المؤلف الكتاب أيضا فله حرمته كحرمة النص، وإن كان من النساخ فقد يقع الناسخ في الخلل ويقع في الخطأ. وأيضا طرق الضبط قد تختلف باختلاف طرق الإملاء فقد يكون عند المتقدمين ما ليس عند المعاصرين. أما النسخ التي قد تكون خالية من الضبط، فإن رأى المحقق أن بعض الكلمات تحتاج إلى ضبط فلا بد من ضبطها، ولا بد أن يبين ذلك في المقدمة حتى لا يتقول على المؤلف ما لم يقل، وحتى إذا وقع في الخطأ فيكون يعني معذورا في ذلك بعض الشيء، ويتحرى الصواب فيما يضبط، ولا بد من مراجعة مصادر الضبط سواء للكلمات الغريبة ولها مصادرها أو للبلدان أو للأعلام أو لغير ذلك. فقد صنف العلماء في كل ذلك، صنفوا في الأنساب، وصنفوا في المؤتلف والمختلف، وصنفوا في معرفة البلدان. وهذه قد بعض البلدان تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى تشكيل حتى يعني تقرأ على شكل صحيح. ولا شك أنه كما ذكر علماء المصطلح إنما الذي يشكل ما يشكل، لا ينبغي أن يشكل كل شيء، أن يضبط كل شيء، بل يشكل ما يشكل. الذي يشكل هو الذي يشكل، في سواء في الكلمات أو في الأسماء أو غير ذلك. أما أن تأتي إلى جميع النصوص وتشكلها فهذا قد يكون فيه نوع من عدم الإتقان، وقد يوقعك أيضا في الأخطاء ويشوش أيضا في الكتابة. ومن الأشياء التي ينبغي مراعاتها أيضا، وهذه رأيتها كثيرا في يعني ليس فقط في البحوث العلمية، حتى يعني في كل ما يكتبه الإنسان الآن يعني كثير منا يستعين في النقل بالشامل، ليس صحيحا هذا؟ نستعين كثيرا بالشامل، وهذا لا يعني لا غبار عليه، إنسان يعني يحصل على وقته يستعين. لكن الإشكال الآن أنه يكتب كتابة في أولها، مثلا يكتب مقدمة من عنده تخلو من التشكيل، ثم ينقل نقلا وتجده يشكله، من هو نقله مشكلا تجده، لا شك أن هذه يعني ليس بالطريقة العلمية الصحيحة، أن بعض الفقرات تخلو من التشكيل وهي تحتاج إلى ضبط وتشكيل، وبعض الفقرات تشكل ما لا يشكل على الناس، فهذا خلل في الكتابة. فلذلك الإنسان إذا نقل نقلا إما أنه يحذف هذا التشكيل بطرق ميسرة وموجودة الآن، ويشكل بنفسه ما يرى أنه يحتاج إلى التشكيل. وأيضا التشكيل الموجود في الشاملة كثير منه قد يكون خطأ، قد يكون خطأ، فلا يغتر بهذا التشكيل، لا بد أن يراجع أصول هذه أصول هذا الكلام وإعراب هذا الكلام حتى يخرج النص موحدا في كل أماكنه، في مقدمته وموضوعه وأثنائه، لا أن تجد أشياء فيها تشكيل وأشياء ليس فيها تشكيل. وهذا لا شك أنه يعني يعد من المعائب في الرسائل العلمية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بقيت ربع ساعة نأخذها في نأخذها في قراءة ذلك النص الذي، لكن المشكلة أنه عندك نسخة من جهاز ولا لا؟ عندك؟ نعم موجودة فلاش ديسك يعني، حتى نضح يعني حتى تظهر يعني لأننا أعطيتكم نسخة يعني نوعا ما فيها صعوبة ولا لا؟ فيها صعوبة، لكن أنا تعمدت ذلك وأردت أن أبين لكم يعني في طريقة الكتابة أنه لا بد من الاستعانة بالمصادر على مختلف فنونها، لا يكتفى لأن قد تحقق هذا الكتاب هو كتاب المشيخ البغدادي للإمام السلفي عليه رحمة الله. ولا شك أن الإمام السلفي كما قيل عنه مسند الدنيا، في هذا الكتاب أورد أكثر ما أورد النصوص الحديثية، لكن مع ذلك أورد الآثار وأورد الأخبار وأورد الأشعار، أورد كل ما سمعه من مشايخه في بغداد. والكتاب إذا حقاه المحقق يحتاج أن يكون ملما بمصادر مختلفة لتصحيحه وللوقوف أيضا على بعض الألفاظ التي قد لا يمكنه أن يقرأها قراءة صحيحة، وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله عز وجل. طبعا من يستعد أن يقرأ؟ قال الأعرابي: عداوة الحكيم أقل عليك غدرا من مودة الجاهل. نعم، هي في النسخة الآن هي غزرا، هي جاءت في النسخة غزرا، لكن الصواب أنها عزرا. عزرا نعم نعم. أعطيت ورقة أنا نسيت أني أجعلها من الجهاز ولا هاتف، لكن يحتاج إلى أن ممكن الوقت ما لا يكفينا الوقت. هي عزرا، وطبعا الكتاب له نسخة، نسخة فيها صواب ونسخة فيها غزرا، والعزر هو الصواب. العزر كما جاء في كتب اللغة اللوم، اللوم يعني عداوة الحكيم أقل عليك لوما من مودة الجاهل، من مودة الجاهل. يحتاج إلى مراجعة في معنى الكلمة أولا، ضبط الكلمة، ثانيا معنى. كتاب في سماع الطيوريات لحديث ابن الطيوري. نعم، قال أخبرنا ابن حسين بن الطيوري أن أبو بكر أحمد ابن علي ابن ثابت وهو الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. فمثل هذه النصوص لابد من معرفة أصحابها، لأن بمعرفة أصحابها يمكن مراجعة مصادرها التي نقل منها. نعم، القاضي أبو العلاء الواسطي من حفظه. نا نعم عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ قال قرئ على ابي يعلى احمد بن علي بن مثنى. ابي يعلى قرئ على ابي، هنا ابي وضعها من فوق، ابي يعلى احمد بن علي بن المثنى. نعم، المثنى عن بشر بن الوليد عن ابي يوسف عن ابي حنيفه. نعم، عن الاعمش عن ابي وائل عن قيس بن ابي غرزه عن الأعمش عن أبي وائل، هي وائل بالياء لكن نحن في الإملاء الحديث نكتبها أبي وائل، عن قيس ابن أبي غرزة وضع فوقها يعني شكل الهلال ليبين أنها راء وليس زين. فرزقان قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع في الأسواق